ولكن الطلاق آخر الحل، آخر الدواء، كما قال الكي آخر الدواء أو آخر الدواء الكي. فالله سبحانه وتعالى يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وإذا وجدوا أو وجد الزوجان أنه ما في حل آخر إلا الطلاق، لابد أيضا أن ينظر في الطلاق الشرعي. ما يصير تقول لا طلقني يقول طلقت، ما يجوز. كما أننا الآن لا يجوز أن نصلي العشاء، لماذا؟ لم يدخل وقتها. كذلك الطلاق له وقت. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما يجوز الإنسان يطلق متى شاء، لا يجوز، حرام أن يطلق متى شاء. الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتهن. فالطلاق ابتلاء، أنت معصب غضبان تبي تطلق مو بكيفك، تنتظر حتى يأتي وقت الطلاق. فإن طلقت في طهر جامعتها فيه فأنت آثم، وإن طلقتها وهي حائض فأنت آثم، وإن طلقتها وهي نفساء فأنت آثم. فينتبه الإنسان، حتى لو جاءتك زوج قال طلقني كذا قلت أطلقك، لكن انتظري حتى يأتي وقت الطلاق، ما سيطلقك الآن. قال لو جاءتك زوج قال توديني الحج توديني الحج، قلت أبكي أرديك الحج، يلا مشينا، يصير ما يصير؟ لكن أعطيتها وعد، لكن انتظري حتى يدخل وقت الحج، ما دخل وقت الحج. كذلك الطلاق لا يجوز للرجل أن يطلق متى شاء أو متى شاءت زوجته، ما يجوز. فإذا طلبت منك الطلاق أو أردت أنت الطلاق لابد أن تنظر، الطلاق لا يجوز إلا في طهر لم تجامعها فيه، وأن تطلق طلقة واحدة فقط، وإلا وقعت في الإثم ومعصية الله تبارك وتعالى. فلنحذر من هذا الأمر. واضح؟ أول طلقة، إذا كانت الطلقة الأولى فله أن يراجعها، فإذا كان طلقها في حيض يجب عليها أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها. إذا كان في حيض أو نفاس فإنه يجب عليه أن يراجعها إذا كانت في الطلقة الأولى أو الثانية وجوبا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض أمره أن يراجعها صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يراجعها إذا كانت في حيض أو نفاس. أما إذا كان في طهر لم يجامعها فيه فإنه ينظر في أمر، إن رأى أن يراجعها أو لا يراجعها بينهما، ولكن أهم شيء قبل انقضاء العدة. فإذا انقضت العدة لا يستطيع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا الأب ورضاها، يعني كالزواج الأول. نعم. يقول لدي محل لبيع العطور، وبعض الأحيان يدخل علي في المحل نساء يريدن شراء العطور ويقومن بالتعطر عندي في المحل، فما حكم تجارتي؟ وبالمقابل لا أستطيع أن أعين امرأة للعمل مكاني، وذلك لأن الأمر سوف يؤثر على ربحي من المحل. يعني أنت الآن المرأة إذا جاءت تتعطر منعها، قل لا تشمين بس ما تتعطري، ليس بخلا في هذا، لكن ما يجوز شمين شمي، لكن تعطرين قدامي هلا، فهذا لا تساعده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقول لك أن تشمي العطر وتعرفي يعني جودته من عدم جودته بالشم، لكن تعطر لا، تمنعها، تقول لا ما أسمح لك أن تتعطري من هذا العطر خلاص. يقول في أوراق، يقول عند المحلات يمكن يشتريها ويرش على الورقة وتشوف العطر، صح نشوفهم أحيانا بس خلاص الحمد لله. تقول أنا امرأة ولدت ولما انتهيت من 40 مدة النفاس اغتسلت وصليت، وبعدها بيومين نزل علي الحيض واستمر إلى 15 يوما إلى أن أصبح الدم بني مستمرا، فما الحكم، أصلي أم لا؟ يعني هذه يسميها بعض النساء أخت النفاس، وهي بعد أن ينتهي النفاس يأتي الحيض. وعادة الحيض يعني بين الحيضة والحيضة الطهر أقل شيء 13 يوم، لا يمكن يكون طهر أقل من 13 يوم. وهذا الظاهر أيضا في النفاس، أنه بعد طهارتها من النفاس لا يمكن أن يأتيها الحيض مباشرة، فهذا الذي خرج تنظر فيه هل هو دم حيض ولا وسخ وغير ذلك. فإذا أتمت الأربعين تغتسل وتصلي وليس عليها شيء، والله أعلم. يقول: أنا مع أسرتي نسافر كل عام في ليلة رأس السنة لحضور احتفالات السنة الجديدة ونشاهد عروض الألعاب النارية التي تقام في معظم دول العالم، فهل ما نقوم به يعتبر مشاركة نصارى بعياد، مع العلم أن حسب ما هو متعارف لدى النصارى ليلة رأس السنة ليست عيد لدى النصارى بل هي احتفال لدخول عام جديد، ومؤخرا باتت بعض الدول الإسلامية تقوم بعمل مثل تلك الفعاليات. لا، لا يجوز مشاركة في هذا، هم يعتبرونه عيدا ولا يجوز مشاركتهم في هذه الأعياد، وتنتظر حتى تنتهي هذه الأعياد ثم إن شئت تسافر، لكن لا، لا يجوز الإنسان أن يشاركهم في أعيادهم، والله المستعان. المغفرة الستر مع العفو، يعني المغفرة شيء زائد، العفو سامحتك. يعني مثلا أنا سعدون مثلا فعل شيء خطأ في حقي فأبدأ أؤنبه، لماذا لماذا لماذا لماذا، عفوت عليك وسامحته، إذن عنفته ثم سامحته، هذا ما يسمى عفو. لكن إذا ناديت الحالي وقلت له لماذا كذا كذا، لا تعيدها مرة ثانية وسامحتك، هذه مغفرة. فالمغفرة زيادة على العفو، هو إيش؟ الستر، عفو مع ستر. المغفرة أفضل تكون عفو مع ستر، والله أعلم. هذا السؤال حقيقة سئلت عنه كثيرا، يعني قريب من هذا السؤال، وهي قضية تزويج البنت بدون رضاها. تزويج البنت بدون رضاها، إما أحيانا ممكن يعقد له وهي ما تدري، أو أن يغصبها يقول خلاص أنا وافقت وعطيت الناس كلمة وانتهى الموضوع. الآن يمكن في الكويت عندنا قضية ما تدري، هذه ما تحصل لأنه لابد من الفحص، والفحص لازم تدري، لازم تروح تفحص اللي هو يسمونه إيه، يسمون الفحص بس فحص قبل الزواج. الفحص اللي قبل الزواج لا يمكن هنا أن يقال إنها ما تدري، أكيد بتروح تفحص مع الزوج نفسه اللي أو اللي سيتزوج. فلذلك هذا الفحص يغني عن قضية إنها ما تدري. إذا قضية ما تدري هذه أتصور الآن غير موجودة. بقي وهي قضية، طبعا يبقى قضية إن أعطيته كلمة وكذا، لكن ما يتم العقد إلا أن نفس المأذون الشرعي يطلب ورقة الفحص قبل كتابة العقد، معدل يطلبها. أنت شدرك أنت متزوج؟ طيب متزوجة؟ مو متزوج. وين المتزوجين يتكلمون؟ ما يطلبها أول شيء؟ أي يطلبها، تكلموا تخلون العزابية يجاوبون عنكم. طيب فالمهم إذا لا يمكن قضية أن يتم زواج بدون ما تدري، إذا تدري يبقى قضية أن أجبرها على الزواج، أن أعطيت الناس كلمة أو كذا، أو أحيانا الخطبة وليس الزواج، يكون يعني شافت أو شافها وكذا وبعدين ما عجبها مثلا، لكن لبو قال لا أنا عاجبني، ما يصير، مو أنت اللي بتزوجها هي. وقضية أني أعطيت كلمة وعيب وفشلة، يعني لو أعطيت كلمة بتعشى عندك وفشلة يحط عشاء ويطلب عشاء وتسلف عشان تعشي وكذا، لكن زواج هذه بنتك بتعيش معاه يعني إلى ما شاء الله جل وعلا، شنو أعطيت كلمة؟ ما يجوز هذا الكلام. لا يصح عقد الزواج إلا برضا ثلاثة إذا كانوا بالغين عاقلين، الزوج والزوجة والولي، ما يصح العقد حتى يرضى هؤلاء الثلاثة. فلا البنت يجوز أن تتزوج بدون إذن وليها أو بدون رضاه، ولا الولي يجوز أن يزوجها بدون رضاها أو علمها، ولا الزوج أيضا يجوز أن يزوج بدون رضاه أو بدون علمه إذا كان عاقلا بالغا، وكذلك البنت. فعلى الآباء والأولياء بشكل عام، كانوا إخوة أعمام أبناء عم حسب الولي جد، لا يجوز أن يفرض عليها من يحبه هو أو يرضاه هو أو يراه هو صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. طيب هي ما ارتاحت له، ما يجوز إجبارها. فعلى الأبان يتقوا الله تبارك وتعالى. قضية أني أعطيت كلمة، لنكن شجعان، أعطيت كلمة ماشي، بعد ذلك والله البنت ما تبي خلاص، ما أسوي أغصبها؟ ما أقدر أغصبها. لو قال لك لا أنت أعطيتني كلمة أغصبها، هذا مو تكانة، هذا يقول أروح والله شو إنه ما زوجناك، ما تكانة، ما في أعطيت كلمة، هذه حياة زوجية. لا يجوز للآباء عليهم أن يتقوا الله في مولياتهم. الله جل وعلا ما أعطاك الولاية على هذه المرأة لتختار لها من يصلح لها وتصلح له وترضى به ويرضى به ويرضى بها. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني زوجني وأنا ماني راضية، زوجني ابن أخيه يعني ولد عمها، قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك، أمر إليك، إن شئت يعني فسخت العقد الحين وإن شئت أمضيته. قالت بل تمضيه يا رسول الله، ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيء. هذا حق لها المرأة، لا يجوز لوليها أن يزوجها بدون رضاها أو بدون علمها. ودعوة أني أعطيت كلمة، وعطى كلمة في حقوقك أنت، في حاجاتك أنت، مو في حق، ليس في حقوق الناس وحاجيات الناس، ما يصلح هذا أبدا. وسيحاسبه الله على هذه الكلمة حتى لو رضيت البنت، هذا افتئات. حتى لو استحت أو غصبت أو كذا سيحاسبك الله يوم القيامة. زعل الناس ولا غضب الله سبحانه وتعالى، يزعلون عليك الناس إن أعطيتنا كلمة وراحت منك الكلمة، خلي يزعلون الناس، لكن لا يغضب عليك الله. لا تقع في ظلم لابنتك، أقرب الناس إليك. فيجب أن نتقي الله تبارك وتعالى في بناتنا وفي أخواتنا وأمهاتنا. هذا غير قضية أخرى وهي العضل، يمنع أخته من الزواج أو أمه من الزواج أو ابنته من الزواج لأسباب كثيرة، هذا كله لا يجوز. يعني ماذا ننتظر؟ ننتظر البنت تنحرف؟ ننتظر بعض إذا تزوجت غصب عليها أنها غدا تنحاش من البيت، تهرب من البيت؟ تنتظر تروح ترفع عليك قضية بالمحاكم تفضحك؟ ماذا ننتظر؟ تدعي عليك الليل والنهار؟ إذا كان الزوج سيئا تدعي عليك الليل والنهار على أبوها، تدعي على أبوها؟ يعني أنا تحضرني قصة ولا أدري عن صحتها حقيقة، لكن تناقلها الناس أن رجلا منع ابنتيه من الزواج بحجة أن تعملان ويريد الراتب وكذا، ويخشى تزوجت راتبها يروح مع زوجها. فكان كل ما تقدم أحد رده، كل ما تقدم أحد رده، إلى أن البنتين يعني بلغتا حدا قل خطابهن. واحدة بلغت 36 والثانية 37 أو قريب من ذلك. الناس حتى ما قام ما يعطون ما يزوجون، والسن كبر. فلما مرض الأب مرض الموت ندم، فجمع ابنتيه وقال إني يعني قصرت في حقكما، ما زوجتكما، فسامحاني، يقول لهما. فقالت له إحداهما يا أبتي قل آمين. فقال آمين. قالت الله نحرمك الجنة مثل ما حرمتنا الزوج والولد. تدعي على أبوها قدامه، يعني يمكن هذا يموت سكتة قلبية من هالكلام هذا. قل أسأل الله أن يحرمك الجنة مثل ما حرمتنا الزوج والولد. يعني نريد نصل لهذه المرحلة مع أولادنا؟ فلا الأب لا الأبناء ولا البنات لا يجبرون على نعم يقنعون، يناقشون، يبين لهم، يناصحون، هذا أمر مطلوب. وإلا لماذا جعلك الله وليا؟ لكن الإجبار بالغصب هذا نحذر من ذلك، الله المستعان. يقول المسجد بعيد نوعا ما عن البيت، أذهب إليه بالسيارة. يقول وإذا أنا أتجهز مبكرا لكن الأولاد يؤخرونني، فإذا انتظرتهم تفوتني أحيانا ركعة، أحيانا صلاة كلها بسبب تأخير الأولاد لي، فهل أفضل أن أنتظرهم وأخذهم معي ولو فاتني شيء من الصلاة أو الصف الأول، أو أذهب ويصلون في البيت؟ لا ينتظرهم لكن يخرج معهم قبل الأذان بدري، يعني ينبههم إلى الصلاة مبكرا حتى يخرجوا، وإذا لم يخرجوا معه أو أخروه أو كذا يعني يعاقبهم، يقول مثلا ما في مصروف غدا لأنكم أنتم تأخرتوا عن الصلاة، أو يكرمهم إذا راحوا معه مبكرا. المهم إنه يستخدم الترغيب والترهيب والنصيحة والوعظ طيب وبدل الأسباب، وهذا عسى الله سبحانه وتعالى يهديهم. لكن القصد لو قدر أنه يعني سيتأخر عن الصلاة بسبب انتظاره لهم لا يذهب إلى الصلاة، وإذا جاء يعني يكون بينه وبينهم يعني عتب وحساب ونصيحة، والله المستعان. يقول بالنسبة هل هناك فرق بين البكر والثيب في الاستئذان في الزواج؟ لا لا فرق، لا فرق. الثيب لابد أن ترضى والبكر لابد أن ترضى، والبكر لابد لها من ولي والثيب لابد لها من ولي. لكن الفرق بين البكر والثيب هو أن البكر حيية تستحي، فيكفي أن تسكت وإذنها صماتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تستحي فسكوتها دليل على رضاها أو علامة على رضاها. أما الثيب فلا يقبل منها أن تسكت، لأنها نوعا ما أقل حياء في هذا الموضوع، طبعا أقل حياء من البكر، فيطلب منها أن تعبر، تستأذن، تستأمر، يعني يقال لها ما رأيك سكتت، تكلمي خلصينا يلا لا تدلعين، تبين ولا ما تبين، لابد أن تعرب، تعرب عن نفسها الثيب، تعرب عن نفسها، تقول أبيه ما أبيه، موافقة غير موافقة، تعرب. البكر تسكت ما في بس، لكن الثيب لابد أن تعرب عن نفسها، هذا المقصود يعني، والله أعلم. في كل عام دراسي تقام حفلات للثانوية يدعى إليها آباء وأمهات الطالبات، ويصور هذا الحفل، ويصور مصورون رجال، ويقدم الحفل رجل، وتكون الطالبات في كامل الزينة، وتكون بعض الطالبات ويدخلن الطالبات واحدة واحدة، المهم كان عرض أزياء وكذا. على كل حال هذه الأشياء لا تجوز بهذه الطريقة التي يعني جاء فيها السؤال. وعلى كل ولي أمر أن يتقي الله في بناته، يعني طالما أن في رجال أجانب في الحفل، سواء كان آباء البنات الأخريات أو إخوانهن أو المصورون أو مقدم الحفل أو الذي يكرم البنات، يعني راعي الحفل كما يسمونه أو كذا، فطالما أن في رجال أجانب ما يسمح لابنته أن تتزين وتخرج بكامل زينتها أمام الرجال، هذا لا يجوز. تخرج كما هي بالثانوية دراستها بلباسها شرعي طيب، وتأخذ هديتها وتمشي وانتهى الأمر. لكن قضية أنها تتزين تتعطر تضع المكياج لأن في تصوير وفي كذا، هذا كله لا يجوز. فعلينا نتق الله تعالى ونناصح بناتنا من الوقوع في مثل هذا الأمر، والله المستعان. يعني الصلاة على الميت أو الميتة مثلا، يعني هل يجوز للنساء أن يصلين عليها قبل الإمام أو في مكان المغيسل أو كذا؟ الظاهر الله العظيم لا بأس، إنه لا بأس، لكن ذهاب النساء أو حضور النساء للدفن وهذا لا يصلح أبدا. نهينا عن اتباع الجنائز، تقول أم أيمن تقول نهينا عن اتباع معطية عفوا الأنصاري، تقول نهينا عن اتباع الجنائز. فالمرأة يعني الأفضل ما تحضر، لكن إذا كان عشان المغيسل بيغسلونها وكذا ما في بأس، يصلين عليها قبل الإمام ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هو يسأل يقول أحد طلب مني أن أشترك معه بتجارة لكن قال بدون عقد، وإنما كلمة رجل لرجل. يعني هو لا شك كلمة رجل لرجل تكفي إن شاء الله تعالى، لكن مشكلة هذه الأشياء أن بعض الناس يختلفون، إن لم أقل أكثر الناس أو كثير من الناس يختلفون، ثم كذلك قد يموت أحدهما ثم يأتي أولاده يطالبون، مهما أحسنت إليهم يشكون فيك. لكن إذا كان هناك عقد مكتوب وموقع عليه من الطرفين هذا لا شك مريح جدا. وطالما أنك سألت هذا السؤال خل أفتح أنا الباب شوي، بفتح الباب شوي. النصيحة بحكم ما تصلني من اتصالات الناس أو سؤالهم أو كذا، نصيحة لكم جميعا، لا تقم بتجارة مع زوجتك، والزوجات أيضا لا تقومي بتجارة مع زوجك، ولا تقم بتجارة مع قريب لك، ولا تقم بتجارة مع أصهارك. تبي التاجر تاجر مع البعيدين، إذا اختلفت ولا تقطع الأرحام ولا يقع الطلاق، زين، وتنتهي الأمور بسهولة. الآن أرحام تتقطع بين أخ وأخي بسبب التجارة، ضربتني، بقتني، أخذت أكثر مني، ما عطيتني حقي، التاجر من ورانا وكذا. نفس الشيء أبناء العمومة، أبناء الأخ، الزوجة مع زوجها، الأب مع ابنه، أحيانا مع صهره، خال عياله أو زوج أخته. يا جماعة الخير، هذه الآن الناس تولعت بالمال، كل الناس تبي فلوس، حلال حرام موضوع ثاني عند كثير من الناس، فقليل من الناس الآن اللي يعني يتقون الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم في بعض التجارات. فنتق الله تبارك وتعالى، لا تفسد العلاقة بينك وبين رحمك بسبب التجارة، ولا بينك وبين زوجتك بسبب التجارة، ولا بينك وبين زوجك بسبب التجارة، ولا بينك وبين أصهارك. يعني تاجر مع البعيدين، حتى إذا اختلفت، حتى لو ما تحاشيت، والحمد لله، يعني ما أنتم، ما فيها قطيعة رحم، ما فيها طلاق، ما فيها عقوق، فننتبه لهذا الأمر. يعني تجارة طيبة وعليكم بالعافية، وعسى الله يوفقكم ويوفق كل تاجر، لكن كل تاجر بالحلال طبعا، ها، لكن مع هذا احذروا، احذروا، ابتعدوا عن القرابات، ابتعدوا عن هذا، يعني حتى لا تقع مشاكل، وتمر علينا مشاكل كثيرة جدا للأسف في هذه الأشياء. أرجو تفسير هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قال: يا نبي الله، ما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الهرج. يعني لا يحضرني يعني صحته، لكن معانيه كلها يعني صحيحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البطر، نهى عن البغي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التحاسد والتشاحن، كلها حديث صحيحين. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، وذكر أن الألباني حسنه رحمه الله تبارك وتعالى، بس معناه واضح جدا، يعني يحذر النبي من الأشر والبطر. البطر اللي هو استحقار الناس، بطر الحق، رد الحق، والأشر اللي هو إيذاء الناس وتكبر عليهم، والتكاثر جمع المال، جماع المال، التشاحن اللي هو البغضاء اللي تكون بين الناس، والحسد معروف، الله المستعان، والهرج، الهرج اللي هو القتل، الهرج القتل. هل يجوز للمرأة السفر إلى الحج والعمرة مع محرم معاق جسديا وليس ذهنيا؟ نعم يجوز، طالما أنه محرم لها، هو يعني كل ما في الأول معاق جسديا لكن ذهنه مع عقله معه، ما في مانع. يقول: هل كل إنسان معه قرينان، قرين ملك وقرين شيطان؟ لا أعرف هذا، لا أعرفه، قرين شيطان. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجاءك شيطانك؟ قال لعائشة، قالت: أول لي شيطان؟ قال: لكل إنسان شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول؟ قال: حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. طيب، فالقرين هو الشيطان. أما الملائكة فكما قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، رقيب وعتيد، وهم لدينا كتبان. وكذا قال الله تبارك وتعالى: لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في معركة النهروان، عرف الصحابة والقريبون من علي رضي الله عنه أن الخوارج لن يسكتوا، أنهم سيحاولون قتله، فقالوا: أجعل لك حرسا، يعني خوفا من قتل الخوارج لك. قال: معي حرس. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: هم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول: فإذا جاء أمر الله تخلت عني، وكان الموت. فالقصد أن القرين من الشيطان، قرين الشيطان، أما الملك ليس قرينا، والعلم عند الله جل وعلا. يقول: هل صحيح أن كل ما هو محرم في الدنيا سوف يكون مباحا لأهل الجنة، مثل الرجل يتزوج أكثر من أربع نسوة، والمرأة تزوج أكثر من رجل؟ لا، ليس صحيح أن كل شيء محرم في الدنيا يكون مباحا في الآخرة، غير صحيح أبدا. يعني لكن الأسماء، يعني مثل الخمر مثلا، خمر الدنيا عمرها ما تصير حلال في الآخرة أنها تذهب العقل، لكن خمر الآخرة غير. فما في شيء من الدنيا موجود في الآخرة أبدا، غير، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني مثلا عمل قوم لوط يعني يباح في الآخرة؟ مستحيل. السب والقذف هذا محرم، هل يكون مباحا في الآخرة؟ مستحيل. فما في شيء يقال أن كل شيء محرم في الدنيا يكون مباحا في الآخرة، ولكن في أشياء الله تبارك حرمها علينا اختبارا وابتلاء سبحانه وتعالى يبيحها لنا في الآخرة جل وعلا. وأما قضية أن الرجل تكون له 4 نسوة والمرأة ليش ما يكون لها أكثر من 4 رجال، كلام غير منطقي أبدا. المرأة لا تقبل أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يكون لها أكثر من رجل، هي ما تقبل المرأة أصلا، للمرأة وعاء لا تقبل أن يأتيها أكثر من رجل، هي ترفض ذلك. وستكون إن شاء الله سعيدة في الآخرة في الجنة، وسيذهب الله الغيرة عن المرأة، فلا يكون لها أكثر رجال، ولا تريد هي أصلا المرأة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الرجل يريد في الدنيا ويستطيع في الدنيا، المرأة لا تستطيع في الدنيا ولا تريد في الدنيا. فقضية أن هذه الأمور الواحد لا يتكلم عنها، قضية أن أبي 4 رجال أو المرأة تقول أكثر من زوج أو كان هذا لا قيمة له حقيقة. سألوا الله الجنة والله سيكرم الجميع سبحانه وتعالى. هل من لا يتبع الرسول يتبع الهوى؟ هو الله تبارك يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني اتخذ إلهه هواه، الإنسان إذا ما أطاع الله أطاع الشيطان، وإذا ما أطاع الرسول إذا أطاع الشيطان والهوى ورفقاء السوء وكذا. نعم أكيد، الذي لا يتبع الرسول لا شك أنه اتبع هواه، واتبع يعني من يضله ولا يهديه، والله المستعان. نعم. يقول هل صيدنا الجن أو الجاثوم يقتل الإنسان؟ الجاثوم أو الياثوم هو يعني أحيانا الواحد هو نايم يحس شيء فوقه مثل جسد هكذا، يسمونه جاثوم. هذا ما يضر، يعني هذا مجرد إنسان يقرأ آية الكرسي أو كذا يذهب عنه مباشرة، يعني ما في شيء إن شاء الله تعالى. أما الجن يقتل الإنسان، كما أن الإنسان يقتل الإنسان الجن يقتل الإنسان، لكن لا ينبغي لنا أبدا أن نخاف من الجن يقتلوننا ولا كذا ولا هذا، لابد أن مثل ما قرأنا تو في الآية قول الله تبارك وتعالى والله يحيي ويميت، كل شيء بيد الله سبحانه، ما نخاف من أحد، لا جن ولا إنس. طيب، لا لا لا يذهب النفس إلا من وهبها، وهو الله تبارك وتعالى. يقول النبي لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة مو الجني، الأمة. ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظروا، ولا قدروا يسوون شيء. حد نحن نؤمن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تعرف الكلاب اللي بالشارع، الكلاب اللي بالشارع هذه إذا رميتها بشيء لا انحاشت، لكن إذا انحشت تلحقك، فهي تصير شجاعة مع الجبان، لكن إذا شافت قدامه واحد شجاع تهاب. الجن نفس الشيء، إذا شاف اللي قدامه رعديد خرجه زين سلطوا عليه، إذا شاف اللي قدامه لا والله رجل قوي ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولن يصيبه إلا ما كتب الله لنا، قال مع السلامة شوف غيرك يروح. واضح؟ هنا يقول السائل هل يجوز للأم أخذ ساعة رضاعة إذا هي لم تكن ترضع طبيعي ولكن هي تقوم برضاعة الابن صناعي وتباشره؟ نعم يجوز لهذا، يعني القانون عندما سمح للمرأة أن تأخذ ساعة رضاعة ليس بالضرورة ترضعه، لكن المهم أن تعتني به خلال هذه السعس عن بإرضاعه، الجلوس معه، تنظيفه كذا. لكن ما تأخذ ساعة الرضاعة تروح تريق ولا تروح السوق ولا تروح كذا، تأخذ ساعة الرضاعة لأجل هذا الرضيع. يقول: يعيش معي في البيت أخي وهو ضرير، فهل زوجتي يجب عليها أن تستر شعرها وتلبس ملابس محتشمة في حضوره؟ وجاء أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما توفي زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، أن تعتد في بيت أم مكتوم، ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى ابن أم مكتوم، فدل هذا على أنه يجوز لها ذلك. وورد حديث أنه دخل رجل أعمى اللي هو ابن أم مكتوم أو غيره على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر نساءه أن يحتجبنا، فقلنا: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أفعمياوان أنتما؟ لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت. وبالتالي الصحيح نعم يجوز للمرأة أن تخرج شعرها أو ذراعها أو ساقها إذا كان رجل أعمى ما يشوف، ما في بس، لكن لا تشعره بذلك، لا تشعره بذلك أو يخبر عن ملابسها بحيث يتصورها بشكل أو كذا. أما مجرد حياة في البيت الطبيعية وهذا ما في بس إن شاء الله، لو لبست ملابس البيت وكذا ما في بس إن شاء الله تعالى. أهم شيء تأكد أنه أعمى يعني. يقول: إذا أتاني رجل يسأل عن فلان من الناس بغرض أنه خاطب، وأنا أعرف أن هذا الشخص تقي يخاف الله، ولكن كانت عنده معاصي وقد تاب منها، فسئلت عنه هل أخبر أم أستر؟ لا، إذا حسب يعني، ما فينا أحد ما يعصي، فإذا كان الإنسان تاب واستقامت أموره وتعرفه جيدا، لا ما في داعي أن تخبر عن ماضيه. هو المقصود الآن هل هو صالح للزواج أو غير صالح للزواج، ليس المقصود أن تفضح هذا الإنسان، لا ليس بالضرورة أن تقول في السابق فعل كذا في السابق فعل كذا. لكن إذا كان ما زال على هذا الأمر، إلا في قضية واحدة أنا متخوف منها جدا حقيقة، وكل واحد يقدرها بنفسه، وهي قضية المخدرات. لأن كثيرين ممن أعرفهم ممن يتابعون أصحاب المخدرات وكذا يقول نسبة التائبين من المخدرات يمكن 1% اللي ينجحون في التوبة أو شيء، يعني غالبا يرجع لها، أو يعني يأخذ يمكن يخفف الكمية وكذا، لكن نادر جدا أن واحد في المخدرات ويتوب توبة نصوح 100%، فيه مو ما فيه لكن قليل جدا. فأنا من وجهة نظري أنا لو أعرف واحد مخدرات وكذا وقالوا لي بتزوج وهذا، أقول له أقول بس ترى كان عنده مخدرات لكن تاب وكذا واستقامت أموره، وأنا متأكد منه. أما غير المخدرات لا، ممكن الإنسان يعني يستر عليه، وأسأل الله يستر علينا جميعا، الله المستعان. يقول: هناك بعض الأدوية لا تعطى للوافد عن طريق الوصفة الطبية رغم أنها متوفرة بالمستشفى، فهل لي أن نحصل عليه بطريقة واسطة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. يعني هذه الأدوية تعطى خلنا نقول يعني مثل الحين شركة، طيب تعطي الموظفين اللي فيها خصومات لأشياء معينة، ما يصير أنت تأخذ هذه الخصومات، هي جعلتها للموظفين في هذه الشركة مقابل عمل بها الشركة، فتعطيهم بعض الخصومات مثلا أو كذا. طيب أسرة مثلا تعطي مساعدات للأسرة نفسها، المحتاج من الأسرة، فيأتي واحد من الأسرة يقول أنا مو محتاج عشان بيعطي واحد من الخارج، لا يجوز، لا يجوز، هذا كله من الغش. فالدواء أنا سألت بعض الأطباء والصيادلة عن هذه القضايا، قالوا ما في، يعني هو كل القضية أنه يعني شبيه به أو كذا أو كذا، لكن لو ناس إنسان احتاج لهذا الدواء بسبب حياته أو موت يعطونه إياه، ما في شيء يمنع من الدواء إذا كان في حياة أو موت. لكن قضية أن هذا الدواء أحسن أو له مثيل لكن يكون أرخص منه ويباع في السوق، فلا ما يجوز هذا. يقول: وجدت في المطار 2000 يورو، وكان ذلك المال مغلق في مغلف، أخذته ثم التفت في المطار إلى الناس حتى إذا رأيت شخص يبحث سألته، ولكن ما وجدت شخصا يظهر عليه أنه يبحث، فأخذته ومشيت. ما يصير ما يصير، يعني هذا الإنسان اللي وجد المال يروح لأمن المطار أو يسمونه الأمانات، في أمانات مطار الأمانات أو كذا، يذهب إليهم يقول أنا وجدت مبلغ من المال في ظرف لونه كذا كذا أو في ظرف، اللي يجي يسألكم ترى عندي هذا تلفوني دقوا علي. بس أي واحد يأتي يسأل عنه هو سيسأل في المطار بدون حق الأمانات. إذا سأل عنه قال أنا فقط، قال حاطم فيه، قالوا حاطم جنطة مع السلامة أنت صاحبي، حاطم ظرف لونه أبيض، لا ما أنت صاحبي عن ظرف اللي عندي أزرق، بس ما يقول لا أزرق، يقول لا مو أنت صاحبي. يقول كم المبلغ؟ قال مبلغ كذا، جاب المبلغ صح أعطاه إياه، ما جاب حتى لو أعطاه المبلغ صح يقول لا مئات عشرينات عشرات خمسينات حتى يتأكد يعني. المهم إذا اطمأن قلبك أعطه إياه إنه صادق، إذا لم تنجح لمدة سنة بعدين تصرف فيه. فمنك أخذت وجدت في المطار مكان مغلق المطار معروف، فتروح تبلغ المطار قول أي واحد يسأل عن هذا المبلغ أو عن مبلغ من المال، لا تقول هذا المبلغ، مبلغ من المال يتصل على هذا الرقم وخلص. هنا إذا عطس المسلم فهل يسن له أن يقول الحمد لله؟ هل توجد كلمة اختيار هذا القول دون غيره؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحمد الله لا تشمتوه. فإذا قال الحمد لله يشمت، يقال له يرحمك الله فيرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم. البعض يقول يهدينا ويهديكم الله، هذا خطأ، والصحيح يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني كما أني أنا دعوت لك خاصة قلت يرحمك، ما قلت يرحمنا ويرحمك، دعيت لك بروحك يرحمك، أنت دعوني بروحي يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.